الله الرحمن الرحيم. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الخمسين. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. كلام عن آدم وحواء. هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها. فلما تغشاها، كناية عن الجماع، حملت حملا خفيفا فمرت واستمرت به حتى تم الحمل. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، يعني ولدا سويا لا عيب فيه ولا تشوه، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، رزقهم ولدا سويا ليس فيه تشوه، جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. في سياق الآية عمن يتحدث؟ عن آدم وحواء. سياق الآية يتحدث عن آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني الشرك في الطاعة وليس في العبادة، أنهم سمياه عبد الحارث، سمي هذا الولد عبد الحارث، ولا يقصدان حقيقة أنه عبد يعبد الحارث، لا، إنما التسمية، إنما القصد التسمية. في زيادتنا إن شاء الله كلام ابن عباس. قال ابن حزم إمام مشهور، عالم كبير مشهور من أمة الظاهرية، توفي عام 456، يعني تاريخ وفاته سهل، من اليسار لليمين بالترتيب 4 5 6. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، عبد الكعبة، عبد النبي، عبد الحسين، هذه كلها محرمة بالاتفاق. قال: كعبد عمرو وعبد الكعبة وغير ذلك، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب. يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لم يتفقوا على تحريمه، لم يتفقوا على تحريمه. لماذا؟ قالوا: لأنه مأخوذ من عبودية الرق، إنه هذا الولد عبد للمطلب. ذكروا في القصة أن المطلب ابن عبد مناف سافر إلى المدينة وأحضر ابن أخيه عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، كان اسمه شيبة، عبد المطلب اسمه شيبة. فذهب عمه وأحضره من المدينة، كان عبد المطلب ولدا صغيرا، فمع السفر كذا تغير لون بشرته من السفر والشمس والحر، فدخل به مكة، فرأوا المطلب بن عبد مناف ومعه غلام صغير على لونه سمرة وكذا، فظنوا أن المطلب اشتراه من المدينة، اشتراهم في سفره هذا، فغلب عليه هذا الوصف عبد المطلب. فليس من باب العبودية مثلا كعبد العزة ولا عبد الكعبة، ولا مقصود بيانا عبودية الرق، عبودية الملك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولكن أيضا قد يقال أن هذا من باب الإخبار، الإخبار بالاسم الذي اشتهر، فلا يستفاد منه يعني حل هذا الاسم، قد يقال أن هذا من باب الإخبار، فالأسماء الماضية تنقل كما هي، نقول فلان ابن فلان ولو كان مسمى معبد لغير الله جل وعلا. فلا يمر الشخص أن يغير اسم جده واسم أسلافه، اسم شخص قد مات ما يمر بتغييره، فالماضي ماضي انتهى. حاشا عبد المطلب، يعني لم يتفقوا عليه، لم يتفقوا على تحريمه، بل منهم من يبيحه ومنهم من يمنعه. طيب لو جاء الآن مولود وأراد أبوه أن يسميه عبد المطلب، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ فيه خلاف، فيه خلاف. منهم من يقول يجوز، لأنه عبد المطلب تسمية على جد النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بهذه العبودية عبودية الملك وليست عبودية يعني العبادة. وأصحاب هذا القول يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير اسم صاحبه عبد المطلب ابن ربيعة، فكان في الصحابة عبد المطلب بن ربيعة ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول لا، ما دام انه اسم معبد لغير الله فمثله مثل عبد الكعبة وعبد النبي وغيره من الأسماء المعبدة لغير الله فيغير، ولا شك أن هذا الأحوط، لا شك أن هذا هو الأحوط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الإسناد إليه رجل يقال له خصيف، هو يروي شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، خصيف سيء الحفظ، قال وعن ابن عباس في الآية يعني في تفسير الآية لما تغشاها آدم حملت فأتاها إبليس، أتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، يعني تهدد توعد لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل، قرون قرون وعل، فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن، يعني من التخويف والتهديد. سميه عبد الحارث، سميه عبد الحارث وأنا يعني لا أفعل به هذا التشويه فيخرج بشرا، لكن لو لم تسميه عبد الحارث سيخرج على صورة وعل، على صورة أيل، وله قرون وقد يقتلك أنت لأنه يشق بطنك بقرونه. فأبيا أن يطيعه، قال لا، فخرج ميتا، خرج الجنين ميت. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما نفس التهديد الأول، فأدركهما حب الولد، فطرة وغريزة، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، في التسمية، الشرك في التسمية ليس في العبادة. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة، يعني ابن دعامة من قتادة السدوسي، قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. فقتادة أيضا كان يفسر الآية أنها في شأن آدم وحواء. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيره. إذن المروي عن ابن عباس وعن قتادة وعن مجاهد وعن الحسن وسعيد يعني ابن جبير أن الآية في شأن آدم وحواء، وهذا يكون منهما إما يعني قبل العلم، قبل أن يعلم بحرمة هذا العمل، حرمة تسمية تعبيد الاسم لغير الله، أو يكون من باب الوقوع في المعصية من باب الشفقة وغلبة محبة الولد. وهذا لا ينافي يعني كون آدم نبي، لا ينافي كون آدم نبيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل ما آدم قال نبي، نبي مكلم. فمن أهل العلم من يرى أن النبي قد تصدر منه الصغيرة، قد تصدر منه الصغيرة، لكنه معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها خسة ودناءة، هذه يعصمون منها. وابن القيم وابن كثير وآخرون يقولون لا، ليس المقصود آدم وحواء، ليس المقصود آدم وحواء، إنما المقصود جنس المشركين. ف فالأول الآية في آدم وحواء، أول الآية في آدم وحواء، لكن ما بعد أول الآية هذا يتعلق بالمشرك، جنس المشركين، مشرك قريش وغيرهم. والمقصود أن هذا الباب فيه تحذير من تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. استغفر الله. في أي سؤال؟ تفضل. بالتربية والدعوة إلى الله وتعليم الناس حكم هذا العمل، يعلمون أن هذا كفر وأن هذا ردة، يعلمون هذا الشيء بحيث خلاص ينشأ عليه الناس، لكن لما غلب الجهل يشب عليه، يهرم عليه الكثير ويشب عليه الصغير، ويرونه شيء عادي، ما يتناكرونه ولا يستغربونه، لكن يشاع في الناس العلم، خطبة، مدرسون، دعاء، الوعاظ، المفتي الرسمي للبلد، ينشرون هذا في الناس، وبإذن الله يقل هذا الشر، يعني يبلغ الحال بالناس لأنه يكون سب الدين أمر عادي جدا، ما أحد يستنكر، لا عامي ولا متعلم، هذا يدل على غلبة الجهل. نعم. قد يكون ندم، قد يكون ندم، صدق، يعني هذا الشخص الذي سب الله ورسوله أو استهزأ بالله وبرسوله، قلنا أنه منافق أو كافر أو مرتد، لو تاب تاب الله عز وجل عليه، صحت توبته، إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، فهذا الرجل لو تاب توبة صادقة صحيح تاب الله عز وجل عليه، ولكن هو فيما يبدو أنه مات، يعني ما كانت لم تكن منه توبة في تلك الحالة، إنما هو يعلل ويفسر إيش لماذا أنا تكلمت، واضح؟ ها؟ أنت تعرف أن المنافق إذا تبين نفاقه ممكن يقطع رأسه، يقتل. لا. فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه، تاب الله عليه. نعم. هذا ليس زكاة، هذا في شريعتنا نحن هذا ليس زكاة، هذه صدقة، إذا حط عاملنا بمقتضى شريعتنا هذا باب الصدقات، ليس من باب الزكاة المفروضة، لأنه رجل سبيل عابر سبيل مر يريد شيء بس يتبلغ به في سفره، وما في شريعتنا نحن فابن السبيل المحتاج للمساعدة يعطى من الزكاة المفروضة، يعطى من الزكاة المفروضة، وابن السبيل فهو أحد الأصناف الثمانية، فإذا كان عندك زكاة مفروضة تستطيع تعطي ابن السبيل، ولو كان في بلده ثريا غنيا، لو كان في بلده غني وثري لكنه في أثناء السفر هذا ما عنده شيء، ضاعت نفقته، صار له سبب من الأسباب ما يستطيع يتصرف في ماله ينفق على نفسه منه، فهذا أهل للزكاة، يعطى من الزكاة، ما في حرج. نعم. كيف هذا باب الأخذ بالأسباب، أنت تخفي جسدك عن البرد صح ولا لا؟ تلبس ملابس ثقيلة تخفيها عن البرد، ليه؟ هل البرد الذي يضر وينفع؟ لا، هذا من باب الأخذ بالأسباب، بس أهم شيء أنه ما يكون باب الوسوسة، لا يكون من باب الوسوسة. فبعض الناس يكون عنده وسواس، عنده وسواس وهلع وجزع وضعف، لا ما يصلح. لكن إذا كان عرف أنه شخص فيه شر فعلا مجرب، ما في حرج. الله عز وجل قال عن يعقوب وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنعكم الله من شيء. قالوا أنه أمرهم بالتفرق، دخول من أبواب متعددة، خوفا عليهم من العين، كانوا عدد وكانوا أهل نظرة وأهل بهاء وجمال، فخاف عليهم العين من باب الأخذ بالأسباب، ما في حرج. فإذا عرف ما في حرج. ويروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جاء له بطفل صغير، طفل مولود صغير كان جميلا هذا المولود، فقال سودوا نونته، يعني ضعوا له شيء على وجهه، خط أو دائرة أو يعني من باب مو نقول عن التشويه، لكن صرف النظر، لما الشخص ينظر ما ينظر إلى يعني ممكن جماله أو صورته الحسنة، يذهب النظر إلى هذا التسويد الذي وقع في وجهه. والعلم عند الله، عاد هذا يثبت عنه وما يثبت، إنما إن ثبت يعني فالمقصود من باب الأخذ بالأسباب، اتقاء العين، من باب اتقاء العين. وما في أحسن من الحفاظ على الأذكار والتحصن بالذكر الشرعي الوارد، هذا أحسن الأسباب في اتقاء العين والشر. العين إذا عرف الشخص، إذا عرف يستغسل، يطلب منها الغسل، يغسل، يتوضأ ويغسل ما داخل إزاره، ويأخذ الماء الذي فاض عن جسده ثم يرش به الشخص المعين ويشفى بإذن الله، هذا الذي وردت به السنة. وإذا ما عرف العين فالرقية الشرعية، الرقية الشرعية. أعيدك بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام، رقية من العين، رقية من العين. الناس عندهم تجربة، يعني إنه يؤخذ من أثره، من باقي الشراب الذي شربه أو من المكان الذي مشى عليه أو من نعاله، ويستفيدهم. فإذا حصل بهذا الشفاء ما في حرج، هذا من باب التداوي، هذا من باب التداوي. ومن أنواع الدواء التجربة، يعني إما يعرف به الطب التجربة، واضح؟ فإذا جرب هذا الأمر وصار فيه نفع، الشرع ما يدعو إلى إنكار الشيء المحسوس. في واحد رفع يده، تفضل. يقولون إيش؟ أنا إيش؟ هذا يسمى في اللغة الترخيم، الترخيم يعني حذف بعض حروف الاسم، هذا ما فيش، ما فيش. قد يستعمل مع الأولاد أو مع الزوجة أو مع الصديق الذي يعني حارث، ترخم العرب على حاري بحرف حذف الثاء، الرسول يرخم اسم عائشة يا عائش، واضح؟ هذا ما فيش. نعم، لا لازم يكون عنده شاهد، إذا كان عنده شاهد واحد يحلف، أما إذا ما عنده يحول اليمين على المنكر، يعطي اليمين المنكر. فإذا رفض المدعى عليه، رفض أن ينكر، رفض أن يحلف، رفض أن يحلف، ممكن تحول اليمين إلى المدعي، بس هذا راجع للقاضي، هذا راجع للقاضي. القاعدة في هذا أن اليمين لأقوى الطرفين، اليمين يدعم بها أقوى الطرفين، فمن كان هو الأقوى يعطى اليمين. فلما شخص يدعي على شخص يقول أنا أطلب زيد 1000 ريال، عندك بينة؟ ما عندي بينة. طيب من الأقوى الآن، المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعى عليه هو الأقوى، المدعي عليه هو الأقوى، هو خرج من بطن أمه ما أحد يطلبه ولا هرب. فأنت تدعي النقل عن هذا الأصل، أنت ناقل عن الأصل يا المدعي، فالناقل عن الأصل هو اللي يطالب بالدليل. فهنا تكون اليمين للمنكر لأنه هو الأقوى. طيب إذا المدعي عنده شاهد، عنده شاهد واحد، من صار أقوى، هو ولا المدعي عليه؟ هو أقوى لأنه كلامه والشاهد، فلما صار هو الأقوى أعطي اليمين، قل له خلص يلا ما عندك شاهد ثاني؟ قال ما عندي شاهد ثاني. قل له احلف، يعني يشهد معك فلان وتحلف، الحلف حقك يكون مقام شاهد، مقام شاهد ثاني فيحلف كذا، واضح؟ طيب إذا ما عنده شاهد وقلنا للمدعى عليه يلا احلف إن فلان ما يطلبك الألف، قال لا ما أحلف، ما أحلف، احلف إنه ما يطلبك إلا ما أحلف، والمدعي مصر والله إني إني أنا صادق ما أظلمه بشيء، فكونه تردد عن اليمين ورفض إنه يحلف يعطينا إشعار بأنه إيه، بأنه صادق في النفي ولا كاذب في النفي؟ كاذب في النفي. فهذا يغلب عندنا جانب من؟ جانب المدعي. فينظر القاضي، ينظر طبعا الملابسات تختلف، ما هو هذه ليست قاعدة، الصورة الأخيرة إذا نكل المدعي عليه هذه ليست قاعدة، لكن القاضي ينظر إذا هذا الناكل عن اليمين معروف بالصدق وبالأمانة وبالورع، فنحن نعرف أنه ترك الحلف هنا من باب الورع والخوف من الله، لكن شخص قد يكون معروف بالكذب وبالفجور وكذا وقال لا ما أحلف، معناته أنه في ريبة، فممكن هنا ينقل القاضي اليمين إلى المدعي، أو ما يسمى يعني يحكم بالنكول، تدرسونها في الفقه وفي فقه الحديث.